وإن لم يكن من اللسان بناطقي فعلى ما تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وأستاذنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله، سيدي يا أبا القاسم، ماذا أقول فيك في ليلة هي عامرة بالقرآن وبأهل القرآن؟ أقول فيك سيدي يا رسول الله يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رحمة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أحبابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة والتي تقام فرحا واستبشارا ومهنأة بزفاف الأخ الفاضل الأستاذ إبراهيم أحمد القوري، سائلين الله تعالى أن يتم عليه فرحته. وتتقدم عائلة القورة ببن عبيد بخالص الشكر والتقدير للسادة الحضور. تذاع الليلة على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها أولاد الحاج كمال عبد اللطيف مركز ملوي محافظة المنيا، ويصور الحفل على أحدث عدسات زوم لصاحبها الباش مهندس حمادة صبحي والباش مهندس سعيد صبحي وشهرته سعيد المحترف مدينة الفكرية مركز أبو قرطاس محافظة المنيا. يسعدنا ويشرفنا طارئا في هذه الليلة الطيبة المباركة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أشرف حفني الهوي من قرية هوي مركز نجع حمادي محافظة تنا. أما عن فضيلة الدكتور فهو الرجل الذي تأدب بأدب القرآن، وهو الرجل الذي دائما وأبدا ما التبس الأمانة عندما يقرأ. حباه الله تبارك وتعالى بصوت شجي ندي، وفقه الله تبارك وتعالى بأن شرح صدره ويسر أمره بالقرآن، فهو أمين في قراءته. يعلم هذه الرواية لمن ولمن تنسب وكيف تقرأ وما الدليل عليها، وهذا إن دل فإنما يدل على الأمانة في العلم وفي القراءة. فضيلة الشيخ الدكتور أشرف حفني الهوي تربى منذ نعومة أظافره على حب القرآن الكريم، وهذا السبب الذي دائما وأبدا أقول جعله يسبق جيله. سائلين الله تعالى أن يشرح صدره وأن ييسر أمره وأن يرفع قدره بالقرآن. مع أولى فقرات هذه الليلة الطيبة المباركة التي تقام فرحا واستبشارا ومهنأة بزفاف الأستاذ إبراهيم أحمد القوري، سائلين الله تعالى أن يتم عليه فرحته وأن يجمع بين العروسين على خير. مع أولى فقرات هذه الليلة الطيبة المباركة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أشرف حفني الهوي من قرية هو مركز نجع حمادي محافظة قنا، سائلين لفضيلته التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. والآن في رحاب التلاوة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سبحانك يا رب سبحانك وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم وهو العليم الحكيم. بسم الله والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي بسم الله الرحمن الرحيم. ده لسه يا ابو احمد يا شيخ الله اكبر. براحتك يا شيخ. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله التراث الجميل. شوف اللي جاي. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعضه وأعرض عن بعض. خلي بالك دي فيها كتير، فيها كتير يا شيخ وما تحرمناش. ايوه ايوه والله نرجوك ما تحرمناش. انت عودتنا ان انت تكون النيل الفياض. ايوه ايوه الكريم فيها كتير. فيها كتير جو عايزين نسمع. عامل هنا طالع حبيبي اتفضل. مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات ذائبات عابدات سائحات ما تسيبهاش غير لما تديها حقها. الآية دي لا من كن هاي ايوه حبيبي بس ما عرفش مين اللي اختار الاختيار الطيب البداية دي الله أكبر. يا حاج بعد اذنك. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. رضي الله عنهن رضي الله عنهن أزواجا خيرا منكم. يا سلام مدرسة والله. حلوة يا شيخ والله. الله الله. البيت بيتك والليلة ليلتك والبلد ملكك وقول ومتعنا. هي والله هي والله حبيبي قوي يا عبود. طلع عندك ما تخافش علينا، اوعى تبقى علينا. البركة ابن البركة. مسلمات الله يفتح عليك. سيبه ابو صلاح. ايش يا مولاي؟ الله يفتح عليك. نفسك. دي عاجب نفسك صح. يسمع نفسك. يا سلام. الله يفتح عليك. الله يقويك. نعم. الله يقويك. الله يقويك. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أي والله. أي موسيقى كله ده بيسمع من السميعة دي كلها. والله العظيم الله يا شيخ. ايوه ايوه ايوه حواك الله. Yeah. ايه يا عم ده ايه المدارس دي جامعة مش مدارس طيب علي اطلق ما سمعناها منك قبل كده حلاوه يبقى يسمى حلا تاني والله ما سمعناها منك صل على النبي الله يخليك يا مولانا الله اكبر عليك يا مولانا الله الله الله يا رب ده يا عفريت ده دايما جاي في الجديد هي عم هي عم الله يا عفريت يا مولانا مسلمات مؤمنات اسمع يا اخوان اسمع حتى الهمس بتاعك والله العظيم طيبات سمع موسيقى